إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع سياسة النفس، نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا، وهذا أمر متعلق كما ذكرت وأذكر بالحديث الذي نحن بصدده في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. وقلنا إن هذا موضع خطير. أنا عند ظن عبدي بي، إذن العبد يحسن الظن بالله ويسيء الظن بالله، وأكثر الناس يسوء ظنهم بالله عز وجل. طب إيه علاج الأمر ده إذا كان ده أمر مبتلى به كثير من الناس؟ علاجه إيه؟ علاجه إن النفس تتهذب، فإذا تهذبت رفعت يدها عن القلب فأخذ القلب قراراته، لأن القلب بيتصرف سليم، بس لما النفس ترفع، النفس بتستولي على القلب لما يعمل المرء بالمعصية، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بتحيط بالقلب وتمشيه وتنظر له، والنفس حمقاء خرقاء جاهلة كما وصفها الله عز وجل، وبالتالي بتمشي القلب غلط. فعلاج ذلك أن ترفع النفس يدها عن القلب. كيف ترفع النفس يدها عن القلب؟ هو ده كان الموضع اللي جرنا للإيه؟ لهذا المبحث. إيه علاقة النفس بسوء الظن؟ قلنا إن الآية التي ذكر الله عز وجل آية من آيات الله عز وجل التي ذكرت سوء الظن ذكرت علته، هي الآية التي كانت في غزاة أحد: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لما أهمتهم أنفسهم عليه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتحدثنا عن النفس حديثا فيه طول، وحق لها أن يتحدث المرء عنها في الحقيقة حديثا فيه طول، لأن هذه النفس أيها الإخوة يمضي المرء معها زمانا طويلا وهي تخدعه، وهو يظن أنه على خير. ومع شديد الأسف أن فتنتها وسوءها يظهر عند كبر السن، فيفضح المرء على شيب شعر رأسه ولحيته. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. علشان كده مبدأ الطريق هي معالجة النفس، لازم تعالج، ولازم الإنسان ينظر إليها بعين كالئة لا تنفك عنها ولا يضمنها في موضع قط، ولا يأمنها في موضع قط، ولا يسلم لها. فالتسليم لها هو تسليم المقاتل، تسليم المقاتل. حسن الظن في النفس ده من الحمق العنيف العميق جدا، أن يحسن المرء ظنه بنفسه. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وأن يلهمنا رشدنا. فكان الحديث عن المحاسبة النفس مجملا كان من كلام ابن القيم رحمه الله، وبدأنا في تفصيل عقبات أخرى ذكرها الغزالي رحمه الله في معالجة النفس ومحاسبتها بشيء من التفصيل. فكانت الجلسة الأولى أو النظرة الأولى أو المرابطة كما سماها الغزالي رحمه الله، الأولى هي مرابطة المشارطة. فاكرنا قلنا يجلس مع نفسه، يخلو مع نفسه ساعة بعد صلاة الصبح ثم يشارطها. اصبحنا بقى في صباح جديد وحنخرج نواجه الناس. مواجهة الناس دي عن المعاصي، الشارع ده معنى المعاصي، والمسجد هنا موضع أمن. هنخرج بعد هنعمل ايه؟ فقال يحاسبها أولا، يذكرها أولا بفضل العمر وعظمة الوقت، وأن الوقت أثمن من جوهرة لا مثيل لها. الوقت هو العمر، والعمر قليل، وأنت تريد أن تأخذ من القليل الكثير، طب تيجي ازاي دي؟ وأنا عاوز أخذ من القليل الكثير، طب هجيبها ازاي دي؟ إلا أن يهتم المرء بوقته جدا، ويذكرها بأن ساعة من العمر ثمنها كذا وكذا، وأنه إذا مات وبلغ إلى قبره وانقطع عمره عندها سيعلم ثمن عمره، لكن يكون مغبونا، ويذكرها بيوم القيامة، ثم يحاسبها، ثم يشارطها على جوارحه. ذكر أن أنا حأشارطه على العين وعلى الأذن وعلى اللسان وعلى اليد وعلى القدم، حيشارطها على هذه الجوارح. وقلنا قاعدة في غاية الأهمية جدا لو تذكروها، وأنا أود أن الإخوة يذاكروا الكلام ده، أن احنا كلنا نذاكر الكلام ده، لأن كلام في غاية الأهمية. القاعدة العظيمة جدا أنه إذا نزعت من نفسك شرا فينبغي أن تزرع مكانه الخير، وإلا فالنفس لا تمكث سلبا. مفيش حاجة اسمها أشيل الشر ويبقى أرض حلوة كده، مش هتبقى حلوة، هتنبت شر تاني. لازم ينزع الشر ويحط مكانه الخير. وسبب انتكاسات الناس أنه نزع الشر ولم يزرع خيرا، نزع الشر ما حطش خير فنبت شر تاني. لم ترتفع كفة الحسنات إلى حد القناعات واليقين. أصل الحسنات دي أيها الإخوة مش فقط بتعمل، ده أنا لما بعمل الحسنات بتبقى كعقبة أولى، كبداية إني أنا أعمل الحسنات وبعدين أتمرس الحسنات، وبعدين تثمر معايا يقين وقناعة، بحيث إني أنا أعلم إن هو ده الصح يقينا، وإني دونه عشان كده بيجي عليا مرحلة أستقذر السيئة، أستقذرها تبقى قذرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصاب من هذه القاذورات، النبي قال كده، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب تاب الله عليه وإلا أمره إلى الله. من أصاب من هذه القاذورات، إن أنت تشعر أنه قذر، كل المعاصي بداية من الشرك هلوسة، هلوسة الشرك وجنان الشرك وخبل الشرك وحماقة الشرك، فضلا عن أن يكون الشرك محرم ونقل عن الملة. مش هي دي بس القضية، هو ليه بقى محرم ونقل عن الملة؟ لأنه جنان رسمي، لأنه هلوسة، لأنه خبل، الشرك خبل. وده لعلنا ذكرناه قبل وخد بقى معاك المعاصي وانت نازل بشكل تصل بها إلى القناعات. فاستثمار الوقت في شحنه بالطاعات يصل بالإنسان إلى هذه الدرجات العالية اللي تجعله ممتنع عن المعاصي، اللي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا. مثل الصفا هو ده التدرج في الطاعات، إن النووي رحمه الله قال أبيض مثل الصفا لا يشبهه بلونه، مش بيقول إن هو قلب زي الحجر الصفا اللي هو أبيض، ده هو ذكر اللون خلاص، قلب أبيض. إيه تشبيه الصفا؟ قال إن الصفا أملس مفهوش مسام، عارف الرخام؟ مبقاش فيه مسام، لو رميت عليه شوية مية بتشربوش. بيبلغ القلب إلى أنه يخرج من طبيعته الإسفنجية في أخذ المعاصي وشرب المعاصي وأشربه في قلوبهم العجل، بيخرج من الطبيعة دي إلى طبيعة أخرى، طبيعة الصلابة، لا تدخل المعصية فيه، ما بتدخلش أصلا، ما بيدخلوش معصية، لو حاولت معاه ما توصلش لقلبه. قد يعمل بجوارحه عمل زي ما قال الله عز وجل: إذ تلقونه، بس هم مؤمنون، فكلموا لما الناس كلها اتكلمت بالإفك، في بعضهم اتكلم بالإفك بس قلبه ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، ده موضوع كان لسان فقط، فعوقب على استراح لسانه فقط، إنما كان قلبه عن ذلك إيه؟ عن ذلك بمعزل. قال بعضهم: صحبت إبراهيم النخعي 20 عاما فما ظننت أن الملائكة صعدت عنه بسيئة قط. وقالوا: كان إبراهيم لا يحسن يعصي الله، شوف بقى وصل لفين، ان ممكن تقول له تيجي نعصي ربنا يقول لك ازاي انا مستعد، بس ازاي ما بيعرفش يعصي. زي ما حياتي الان في مساله المراقبه، ان الانسان يصل الى مرحله من اليقين ان ينشغل بالله، فتلاقيه مش منشغل بحاجه تانية. هتلاقي بعضهم زي ما سياتي بيقول للواحد لما تعدي جنبي بهزني كده، بس انا ما ببقاش واخد بالي من اللي عدى، فيبقى ازغدني كده، قول انا موجود عشان اقدر ارد عليك لو سلمت، اقدر التفت اليك لو كلمتني، والا دون ذلك انا مشغول، مشغول بامري، مشغول بربي عز وجل. الرتب العاليه دي محتاجه لشحن بالايه؟ شحن بالطاعات. علشان كده بيحاسب جوارحه ويذكر نفسه بخطر الجارحة وفضلها. يبقى العين ما تبصش للحرام، وعلى نحو الآخر حكفها عن الحرام وخليها تبص في المصحف. يبقى شلت المحرم وحطيت الايه، وحطيت الحلال. كنا وقفنا عند الموضع ده في آخر درس عند المرابطة الثانية. الأولى كانت المرابطة الايه، الأولى كانت المشارطة، أقعد معاها أشارطها. طلعنا برا المسجد قال لك رقبها بقى، مش احنا اتفقنا؟ مش عملنا عقد مع بعض؟ مش احنا قلنا الاول الغزالي رحمه الله استعمل كلمة التجارة وفضل يضرب المثل بان التاجر لما يعمل تجارة مع شريكه، ليه تجارة؟ لان القرآن نطق بهذا، هل ادلكم على تجارة؟ الحقيقة في تجارة فعلا مع الله عز وجل. فالغزالي لما ذكر التجارة نزل بها على الايه؟ على واقع، على واقع النفس. فاحنا دلوقتي خلاص عملنا العقد، كتبنا العقد الاشتراك اللي بيني وبينك، هنطلع بقى بره المسجد اراقبك بقى، هتمشي زي ما قلنا ولا لا؟ لان حياتي بعد ذلك محاسبه، وعقب المحاسبه هيبقى فيه معاقبه، وعقب المعاقبه هيبقى فيه مجاهده، عليك ما تعمليش كده تاني، وبعد المجاهده هيبقى فيه توبيخ ومعاتبه، هقعدها قدامي ووبخها وهزقها انها حادت عن العقد اللي احنا عقدناه مع بعض. اللي بينشغل بده في الدنيا بيخف حسابه، هو زي ده امر شاق فعلا، تحس انه متعب. وتصور لما واحد يخاصم نفسه قاعد بقى عامل مشكله مع روحه، تصور. لكن لما كان هذا الامر تحت مظله العبوديه والتوحيد كان امرا مباركا في الحاضر، تلاقي اضبط الناس اكثرهم محاسبه لنفسه، منضبط قوي، ولذلك ترى له بين الناس هيئه ومكانه. ويوم القيامه من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامه. عشان كده لما سيدنا عمر رضي الله عنه، ده اللي ختمنا بيه اللقاء اللي فات، قعد مع سيدنا كعب ابن أبي بن كعب أو كعب بن مالك، فقال له يا أمير المؤمنين، قال له ما تقول في المحاسبة في التوراة؟ هل تجدها في كتاب الله؟ فقال كعب نعم، ويل لديان الأرض من ديان السماء. وإيه الديان ده؟ ديان ديان الحاكم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إيه هو الدين؟ مش الدين الشريعة، الحكم. ما كان ليأخذ أخاه في حكم الملك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. إيه الدين ده؟ الحكم، أن يكون لله. فويل لحاكم الأرض من حاكم السماء. فبيقول ويل لديان الأرض من ديان السماء. فعلاه عمر بالدرة لما قال كده، فهو خوف الناس. فسيدنا عمر مجلسه يبقى فيه اتزان كده، مرة سيدنا عمر قعد وأبي بن كعب قعد رضي الله عنهم جميعا، فقال يا أبا المنذر هل خوفتنا؟ قال له هل رغبتنا؟ فقال يا أمير المؤمنين يؤتى بالناس يوم القيامة من الجنة يقال هلم إلى لقاء ربكم، فتأتي إليهم أحصنة لها أجنحة من اللؤلؤ فيحملونهم حتى يأتون إلى أرض يجلس بعضهم عليها وبعضهم على كراسي وبعضهم على منابر لا يرى أحدهم بعضهم لبعض عليه فضلا، كل راضي يعني. ثم تأتي سحابة فترجف فوقهم فتسقط عليهم المسك الإزفر، فإذا فاح عبيرهم أقبل الله عز وجل بوجهه عليهم فحدث كلا منهم حديثا. فسيدنا عمر بقى بص على الناس اللي قاعد لهم إيه؟ الجنة والمغفرة، فقال ويلك خوفنا عشان المجلس يتزن. خوفنا. فقال أخبرت أن النار يؤتى بها يوم القيامة فتهجم على أرض المحشر حتى ينكفئ خزنتها على وجوههم. فكان سيدنا عمر بيزن المجلس رضي الله عنه، فقال له، قال سيدنا كعب، قال له إيه؟ قال له فيها ويل لدان الأرض ومدان السماء. فالناس رعبت، كان معاه الجلدة كده الدرة بتاع سيدنا عمر، راح نفحه بالدرة وقال إلا من حاسب نفسه. مش كل الناس هتروح تعاقب، اللي حاسب نفسه هيبقى حسابه خفيف. حط القيد ده، اتكلم الكلام متزن زي ما عن سيدنا كعب كان لسه هيقولها، بس سيدنا عمر ايه، انت عارف سيدنا عمر محدث، فسبقه بها، راح خبطه بالدره وقال الا من حاسب، ويل لديان الارض من ديان السماء الا من حاسب نفسه. فسيدنا كعب تعجب وقال والله انها لإلى جنبها يا امير المؤمنين. هي كانت الجمله فعلا في التوراه كده، انت عرفت التوراه منين؟ قصتها منين؟ إنما كان ملهما محدثا رضي الله عنه. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه إيه؟ خف حسابه يوم القيامة. المرابطة الثانية هي مرابطة المراقبة. شرطنا عملنا العقد في المسجد. يقول الغزالي رحمه الله إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه المشارطة اللي احنا قلناها دي، فلا يبقى إلا المراقبة، فلا يبقى إلا المراقبة لها عند الخوض في الأعمال وملاحظتها بالعين الكالئة. شوف بقى الكلمة دي، ملاحظتها، عينك عليها على طول. كان في حد من الإخوة الخطباء وبعدين بيحدثني بيقول يعني إيه موضوع الإخلاص، ونتكلم مع بعض. إحنا في المجالس دي المفروض إيه، المفروض احنا كلنا لما نقعد نتكلم موضوع الاخلاص ده، لان المفروض هو ده اللي بتبكي عليه العين وينكسر له القلب ويئن له الفؤاد. ان من الاخلاص عزيز، هنجيبه ازاي؟ فكل واحد بيقابل التاني بيستنصحه بقى طب اعمل ايه يعني. فاحنا بنتكلم في قضيه الاخلاص، فانا كنت بخطب في المسجد الفلاني وبعدين لقيتهم بيتصلوا بيا وقالوا لي الناس طلبوك بالاسم. فقول له وانت ليه بتقول كلمه بالاسم دي؟ يعني ليه وانت بتنقل الكلام قلت لي كده طلبوني بالاسم؟ فسكت. قلت له لا، نحاسب بقى نفسنا على المساله دي، هي ليه نفسك قالت لك بالاسم دي؟ عشان هي مبسوطه ان الناس قالوا لي تعالى، مش كده؟ وانا بروح اخطب بعبد الناس ولا بخطب لله؟ وقفها هنا بقى، دي حته شرك ولا لا؟ ولا ده في تشدد وتزمت وتعنت وارهاب وكده؟ ده كلام واضح ولا لا؟ هو ايه اللي خلاك مش لما دخل سيدنا، وانا بقول لك الحكايه دي كتير، لما دخل سيدنا سفيان الثوري على السيده ربيعه العدويه رضي الله عنهما، فبيحدثه عن الدنيا فزم الدنيا، فسكت السكته سايباه. وبعدين قالت له ايه؟ قالت يا سفيان ان من احب شيئا اكثر من ذكر. خد بالك من المرض ده يا سفيان، خد بالك، هي حابه تعلمه، عشان كده كان سفيان بيقول للشعبه بينا الى الاستاذه، دي بتعلمنا بقى، بتفهمنا الدقائق دي. فسابته لما اتكلم، ولما خلص كلامه قلت له يا سفيان خد بالك ان من احب شيئا، اوعى يا سفيان انت الحته دي ممكن تبقى ايه نفسك فيها بتستغفلك، لان انت مفكر انك بتكره الدنيا فبتزمها، بس اللي بيكره الدنيا في الحقيقه ما بيجيش على باله خالص، ما بيجيش على باله خالص، ده الحقيقه بتاع الكراهيه. انما لما اتكلمت عن الدنيا خد بالك من دقيق المرض ده، ان من احب شيئا أكثر من ذكره فقام من عندها مذهولة. أما كانش متوقع يعني في الدقة دي في من قاش وبصير اللي بيجيب لك الحتة، فقام عندها مذهول. ممكن يكون في كده، هو ده نفس القضية، هي دي بقى اللي بيقول عليها الغزالي العين الكالئة، انك تفضل عينك عليها كده. انت بتقول كده ليه؟ عشان كده كان السلف تقول انت متصور ان في بعض السلف بيقول أيوب بن تميم السختياني يقولون لي تكلم، بيقول لي اتكلم، انتوا ما تعرفوش يوخي، كان عايز يقول كده يعني، تعرفوش اللي اتعلمتوا منهم كانوا ايه؟ قالوا يقولون لي تكلم والله لقد عاصرت اقواما ان احدهم لا يعد كلامه في الاسبوع. تصور بقى لما انا اقعد اقول لك من الجمعه اللي فاتت لحد الجمعه دي انا اتكلمت قلت كذا وكذا وكذا وكذا بس. طب قول لي بقى قبل ما اجي بخمس دقايق انت قلت ايه؟ تعرف سعيد؟ قاعدين مفيش سكوت، الكلام شغال. وعلى النحو الآخر لا تدري ما تقول، قاعد تهزر وانت مش عارف بتقول مش عارف بتقول ايه. يأتي العبد يوم القيامة يلاقي الصحف مليانة. ومن انت مفكر بقى لما الميزان تبقى الكفة بتاعته الميزان، مش في ميزان يوم القيامة؟ احنا اهل السنة يقولون في ميزان يوم القيامة، عقيدة اهل السنة في ميزان، والميزان ده ليه كفتين ولسان في النص كف ميزان. الميزان ده بقى قد ايه؟ الميزان ده بقى السماوات والارض بتخش جوه التوه في الكفة، الكفة دي هتتملي من اعمالي انا بقى، انا عملت اللي يملى كل الميزان ده. جزاك الله خير، انا عملت كل اللي يملى الميزان ده. ما انت مش واخد بالك من اللي انت بتقوله، ما انت قاعد تقول اهو وكل ده بيكتب عندك. عندك في حد وظيفته كده، وظيفته رقيب عتيد، وناحية تانية رقيب عتيد ده وظيفته يكتب، وانت مش واخد بالك انه بيكتب. مش كده سيأتي في الايمان بالملائكة اثر عجيب للربيع ابن خثيمة رضي الله عنه. القصد نقول ايه؟ ملاحظتها بالعين الكالئة، عينك عليها قوي في الكلمة والهمسة والحركة والسكنة، وقلت ده ليه؟ زي ما اتفقنا الشريك السيح بقى، فإنها إن تركت طغت وفسدت. ولنذكر الغزالي بيقول ولنذكر فضيلة المراقبة ثم نذكر درجاتها. إيه هي المراقبة؟ تعرفها إيه؟ وفضلها إيه؟ عشان الكلام ده في بعض الناس بيعتقد ان ده كلام ايه، مثلا السلوكيون والزاهدون والطربويون والعباد جابوه من دماغهم. الكلام ده كله ليه اصوله، عشان كده مش ممكن وانت قاعد كده يقوم يقول لك اصل رابعه العدويه بتقول لو كنت احبك رجاء جنتك يوم تقول ده هذا كلام باطل ولا يجوز. ده الكلام ده مش بسهوله فرمل، يعني الكلام ده مش كلامها لوحدها، ده كلام بعض السلف قال كده غيرها. فلازم تاخد بالك ايه محمله، لان الناس كان عندهم اصول راسخه. الناس دي انا قلت لك ان بشر بن الحارث الحافي احنا كلنا نعرف عنه ايه؟ انه زاهد، صح؟ بشر بن الحارث الحافي كان محدث يقترب من رتبه الامام احمد، وكان ليه مجالس وكان بيقعد يحدث الناس، بس كان زاهدا. لما بيقعد له يخش له واحد يقعد يحدث، يخش له اثنين يقعد يحدث، ثلاثه بقى اربعه، يدخل الخامس يقوم لامم الكتاب وقايل، ما يقعدش يقول لك خلاص غيري بقى يكفيني المؤنه، احنا مش ناقصين فتن، ويروح اي من خدت بالك. لكن كان فاهما عاقلا. قال الامام احمد بعد ان خرج من المحنه قال الحمد لله، قالوا له اثنى عليك بشر، فقال الحمد لله الذي رضى عني بشر. يبقى الناس كان عندهم اصول، مش بسهوله انك تنتقده بالشكل ده. فبيقول ان المراقبه بقى ايه هي المراقبه. اما الفضيله فقد سال جبريل عليه السلام عن الاحسان. سأل جبريل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عارف الحديث الطويل بتاع، فقال أن تعبد الله كأنك تراه. ده أصل تعريف الإحسان، ده أصل كده، أن تعبد الله كأنك تراه. طب إيه علاقة الإحسان بالمراقبة؟ ما هي الإحسان يعني المراقبة، مش تعبد الله كأنك تراه يعني أنه يراقبك أهو ده كده. فإن لم تكن ترى نزل بقى للرتبة اللي هي قد تكون علاج شوية للأولى، مرتبة تشتغل فيها لحد ما تعلى وتطلع للأولى. لكن أصل العلاج الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى الله عز وجل، تراقبه كأنك ترى. وقال عليه الصلاة والسلام أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا دليل على المراقبة، صح؟ وقد قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يقعد يقول لك هو ملك الموت موكل بالموت، موكل الموت للناس كلها ولا للمخلوقات كلها ولا البني آدمين بس ولا الجن بس ولا الجن والحيوانات ولا أصل اللي قائم على كل نفس في حياتها ومماتها ومين؟ الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، كل نفس. الآية دي كان بعض العباد إذا قرأها أخشي عليه. هتصور لما يبقى إيه؟ عارف لما طلع مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع من طلبة سيدنا السيدة عائشة رضي الله عنها ومن التابعين العلماء الكبار جدا. فراح مسروق بن الأجدع اشتغل قاضي، لا ده كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه سيدنا عمر استعمله قاضيا، فراح قضى في اليمن قعد فترة وبعدين رجع. فلما رجع مراته بقى بصت لقيت راجع لنا قاضي، يعني المفروض ان ايه راجع معاه فلوس، راجل دي رتبة كبيرة. فراجع ما لقيتش معاه حاجة، لقيت هي الشنطة الصغيرة اللي هو شايلها زي ما هي. وبعدين بتفتش في الشنطة لقيت أدوم. فقالت له انت راجع ما معكش الا البلطة دي بس، أدوم باللي بتقطع بيه الشجر ده؟ فقال لها اني قد زللت في شيء، بس حاجة حصلت جامدة قوي. ايه اللي حصل؟ قال اخذت هذه العصا لاجعلها في القدوم قد استسلفتها من فلان، احب ان اردها. يعني كمان اللي معاه ايه؟ راس الادوم الحته الحديد بس، كمان الخشبه مش بتاعتنا ده مستلفها من واحد. فراحت هي قاعده قالت له طب ما انت كنت كل ده بقى بتعمل ايه؟ انت مش راجع خالص كده؟ فقال كان علي من قبل عمر ضاغط. فهمت ايه؟ والعباد زي ما حياتي كده تلاقيهم دايما لما بيكونوا لما تعظم قضية المراقبة في القلب تلاقي الواحد دايما بيتكلم عن ربنا، فأحيانا تلاقي كلامه ألغاز على العامة ما يفهموهوش. كان مرة إبراهيم بن آدم ماشي هيجي معانا ده، كان ماشي إبراهيم بن آدم كده وبعدين واحد بيقول له إيه هو فين العمار المدينة فين؟ في شاور على المقابر. راح مديله على دماغه. تسخر مني أقول لك المدينة فين تشاور على المقابر؟ هو قال له عفوا، هو مش هو من كتر انه عايش الامر ده ما بقاش شايف ان العمار هو ده اللي انتوا فيه ده الخراب الحقيقه مش العمار. كما قال الشاعر لدو للموت وابن للخراب، الموضوع العمار هو ده. فهو بيتكلم بالطريقه دي. فقال لها انا كان عليا من عمر ضاغط. فهي فهمت ايه؟ ان كان سيدنا عمر بيطلع وراه واحد يراقبه. ففضلت تحكي بقى، حكت مع بعض النساء اللي جنبهم وقالت لهم أيجمل بعمر أن يجعل على معاذ ضغط؟ معاذ ده سيد العلماء، يجي يوم القيامة تلاقي قافلة العلماء داخلين كده في منظر بهي جدا، تلاقي أول واحد قبلهم برطوة رمية حجر معاذ بن جبل، وماشي هو الأمير بتاعهم يدخل بهم على الله عز وجل. فقالت يجعل على معاذ، فبلغ الكلام سيدنا عمر. سيدنا عمر جاب معاذ قال له أنا سمعت إن أنت بتقول ضاغط وبتاع. فرجع معاذ إلى امرأته وقال يا امرأة قصدت كان علي رقابة من الله. الضاغط ده أنا براقب ربنا، ربنا اللي ضاغطني مش قادر أجل منه. شو عشان كده عاوز تعدل المسؤول علمه يخاف من ربنا، مش هي موضوع متعلم إيه ولا أنا بخوفه بإيه ولا هو، علمه يخاف من ربنا. تقوم ترميه في أي حتة بقى هيراقب ربنا، مش هيعمل حاجة في حد إلا يرقب في الناس، لأنه عليه من ممن استعمله ضاغط من الله عز وجل. خدت بالك موضوع المراقبة؟ أفمن هو قائم أو ده بقى إيه؟ فهم إن واحد يبقى واقف فوق دماغك أو ده قائم على كل نفس المكان. تصور إن أنا أبقى قاعد كده وواحد واقف مثلا من قبل حد من مشايخي يقول لي أنا هقومك عشان أبعت للشيخ أقول له أنت اديت درس شكله إيه النهاردة؟ هبقى أنا بقى إيه؟ واحد واقف ورايا أهو. أما أنا أعمل إيه؟ هو ده معنى قائم على كل نفس. عارف بقى قائم على كل نفس؟ إن ربنا بيراقبك بخصوصك، إن ربك لبالمرصاد، أنت مرصود حضرتك، مرصود معلومة حركاتك، ولازم توقن بكده وتعمل، لازم تعمل على إنك مرصود كده، أنت مرصود. ومش مرصود في ظاهرك بس، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر، مش الظاهر بقى، مش الظاهر ده السر واخفى من السر. هو ايه اللي اخفى من السر؟ حديث النفس. عارف انت بقى كده تعد عليك هفوه كده، حاجه كده عدت يعلمها سبحانه وتعالى، وكله مكتوب، خد بالك. وقال الله عز وجل الم يعلم بان الله يرى، وده استنكار على كان مين بقى؟ هو كان اميه بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال رضي الله عنه. ألم يعلم بأن الله قاعد تعذبه وتعمل فيه كده؟ مش عارف ان ربنا يراك وهيجي عليك يوم زي ما عملت فيه هيتعمل فيك بالضبط، بس بقى هيبقى الجسم ايه؟ بس انت جبت الجسم اللي هو 2 متر الى ربع ده ورحت ضربه ولا رحت عامل كده، ده هيبقى بقى يوم القيامة قعدته ما بين اليمن وبصرة، لما يقعد كده الحتة اللي انا مليها في الكرسي ده كده، عارف الرجل بتاع صلى الله عليه وسلم يعافينا وإياك، الرجل من أهل النار هيقعد القعدة دي كده، هتبقى قعدة فيها مدن، فيها بلدان من عظيم جسده، درسه الحتة الصغيرة اللي جوه بقك اللي مش متشافة من شفايفك دي هيبقى قد أحد، أمال شفته قد إيه؟ امال وشه قد ايه، امال هيئته قد ايه، امال بقى ده لما ياخد كرباك على ظهره زي اللي ادالي بلال في الدنيا هيبقى كرباك شكله ايه وهيوجع ازاي؟ ما هو في كام خليه بتحس على ظهر الجلد، الجلد اللي طوله 70 سم اللي عرضه كده 70 سم ده، فلما نزل الكرباك وجعه في المدى 70 سم، الثاني بقى هيبقى ايه 70 كيلو 70 700 كيلو 7000 كيلو، هيتألم ألم شكله ايه؟ ألم يعلم بأن الله يرى أحمق الناس من فرط في هذا. وقال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون ايه؟ راعون نظر الله يراعي، هقوم اصلي ركعتين اصلي عدل لان ربنا ينظر الي. علشان كده بقى سيدنا سهل بن عبد الله التستوري بيقول كان خالي خالي ياتينا فكان يقول لي يا سهل اذا اويت الى فراشك فقل قبل ان تنام الله ناظر الي الله مطلع علي. ويمكن بين قوسين احب اقول ان عملية التربية ما هيش عملية نقد بالاساس، انما عملية التربية عملية شاقة، فكلنا بنجتمع في تربية عيالنا. يعني بقى انا ماشي الاقي ابنك في الشارع، تعالى يا ابني انت ما تصليش ليه، ما روح تصلي ليه، زي كأنك انت بالظبط شفت ابنك كده. انا اشتغل الشغلانة دي اصلا انا مش، طب ابوك فين؟ ابويا مش هنا. طب تعالى اخد فيك، تعالى معايا. ابراهيم النخعي كان بيمشي الشارع يقول لهم ايه، خشوا تطلبوا الحديث، يقولوا له اه، تدينا ايه، يقول لهم ادي كل واحد درهم. طب ولا ادفع من جيبي ليه انا مالي، ابنك هو ابني. دي الاخوه بقى، ده الولاء، الولاء المذبوح الايام دي، مذبوح الولاء بين المؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه اخيه يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته. تلاقيني واقف كده في ظهرك، انا واقف احميك وادفع عنك، انا ظهر لك من بعد ظهرك، واكف عليك ضيعتك، ما تخسرش وانا موجود، ما يحصلش معاك مكروه وانا موجود، انا في ظهرك واقف معاك. فخاله كان بيخش، الخال يخش يربي مع الاب، ما نخشش نقول هم دول بقى، خش ربي مع الاب. فخاله بيدخل قال له يا سهل لما تروح يا ابني، وهو صغير بقى كان لسه ايه، قال له ما تروح تخش على فراشك كده قبل ما تنام، افضل قول ايه، الله ناظر الي الله مطلع علي. طب هو الكلام ده بيجدي؟ اه، بيقولوا اللسان بيفوق القلب. عشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول افضل الذكر ما وطأ فيه اللسان، ما وطأ فيه اللسان القلب. تلاقي اللسان بينبعث من القلب، القلب حاضر. طب ما فيش، ما القلب مش حاضر اعمل ايه؟ قال اكثر من الذكر يفوق لك قلبك. يعني انا قاعد دلوقتي بقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، انا تايه اهو سبحان الله الحمد. عندي رقم 100 هبدا ايه؟ هبدا تخطفني سبحان الله اقول سبحان الله. اول قلب كده بدا ايه؟ بدا يفوق، سبحان، بقيت حاسس بسبحان الله، بقيت فين سبحان برد عليا وسلام على قلبي، بقيت التز وصلت. فهات قلبك بلسانك. فبنعلم الولاد كده، الولد الصغير يتعلم تقول له قل الله ناظر الي الله مطلع علي. فكان بيقولها، فضل يقولها سهل، قال فلما قلتها كذا وكذا، قعد فتره كده يقولها، قال لي يا سهل انظر هل انتفعت بها؟ فهمت يا ابني؟ وصلت انك خدت بالك يعني ايه الله ناظر الي دي؟ قلبك صحي؟ قال فقلت له نعم. قال فاعلم ذلك، اتعلمها بقى كويس، وخد بالك من القاعده دي. عشان كده بيقول لك ايه، بعض الاخوه بعت لي وقال لي ما تقولش بقى عن سهل بن عبد الله التستوري ده، كانوا بيعملوا اوراد صوفيه، بيعملوا اوراد من دماغهم، ده مش ورد، ده كورس تعليم. اقول لك قول كده لحد ما فهم يوم ايه، يقول مش فهمت الا ناظر اليك، خلاص بطل، ما تقولش بقى الله ناظر الي تاني، انت خلاص بقيت مستحضر ان الله ناظر اليك، خدت بالك؟ قال رجل لعبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك لرجل، وانا لما بقول اسم عبد الله بن المبارك في اسماء كده انا بقولها، بندوا بالاخوه غير مامورين انهم يروحوا يقراوا ترجمه المثل. عبد الله بن المبارك ده كان رجل بتاع كل حاجه، في العلم عالم، في الفقه فقيه، في الجهاد مجاهد، ده كان بيطلع في المقاتلة الفردية يذهل الفرسان، يذهلهم، بيحارب زي كده. في الغنى كان ملياردير، في النفقة كان ما بتحلش عليه الزكاة، ملياردير ويجي كل سنة ما يحلش عليه الزكاة. ليه؟ قاعد ينفق. الراجل بيقول له اديني 70 دينار كتب له 700، الوكيل بيقول له 700، قال له اه، وطالما انت قلت لي 700 اكتبها 7000 كده اهو، اه كده اهو. قال له على ذلك تنفذ الضيعة، لما كل واحد يقول لك اديني جنيه تديله 10 يبقى هتضيع الفلوس اللي معاك تروح. قال له انت وكيلي ولا انا اللي وكيلك؟ مش فلوسي. حدثنا فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل على مسلم فرحة غفر الله له بها مرة، فاحببت ان يغفر الله لي مرة من بعد مرة. الراجل بيقول لي ليه 70 دينار، يوم يروح يتفاجئ يلاقي الوكيل انا كاتب له ومداري الورقة، كاتب له 700 ومداريها، فالوكيل يفضها يلاقي 700 يقول له خد 700، يقول له 700 لا ده انت حضرتك غلطت انا ليا 70 بس، يقول له لا ابو عبد الرحمن قال ان انت ايه ليك 700. يوم يعمل ايه؟ يوم يفرح قوي، يروح لعبد الله المبارك يشكره يلاقي بيديله 7000. يوم يفرح تاني، في كل فرحه من دول اللي بيغفر لي ايه؟ ربنا بيغفر لي فيه. عشان كده كان بعض مشايخنا يقول لك لو انت هتطلع مبلغ من المال قسطه كده، يعني الفقير اللي قاعد ده ساعة ما حد بيتمعظم ويتمطع قوي قوي بيديله ايه؟ 5 جنيه. لا 10 جنيه ده كان زمان، 10 جنيه ايه يا عم الحاج؟ ده عادل قاعد مجدوع على الكرسي يقول لك 10 جنيه. فيروح مثلا يديله 5 جنيه يقول له ولازم بقى يقعد كده يقول له خد ورقه ب5 خد. يوم لو انت مثلا حاطط بقى في اعتبارك مثلا انت تدي 20 جنيه 20 جنيه على بعضها شوف قد ايه، قسمها كده اعملها 10 وعد يقول له خد هينبهر 10 جنيه الله يكرمك ويعمل بيتك وبتاع، تروح ماشي كده سنه وتقوم راجع له خد اعمل حاجه 10 جنيه تاني، يوم قلبه واقف وموت وتورثه انت بقى. قال عبد الله بن مبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسيرها، يقول له راقب ربنا، قال له يعني ايه امام راقب ربنا؟ علمني يعني ايه راقب ربنا. وفي كلام كده هناخده مجمل برضو احيانا، اسأل هو ايه ده معناه. فقال فسأله عن تفسيرها فقال عبد الله بن مبارك كن ابدا كأنك ترى الله عز وجل. خدت بالك من حتة تكون أبدا دي؟ هو ده الاجتهاد. عشان كده أصلا أنا ممكن أبقى قاعد في مرة فعلا أستحضر جلال الله وأقعد وأحس إن أنا خشعت خضعت فعلا أن الله نظر إليه، بس دي تبقى إيه؟ لمحة. لا مش مطلوب كده، مطلوب إنك تبقى إيه؟ أنت مستقيم على دي أبدا، خليك دايما دايما الله ينظر إليك. طب صعبة دي تيجي إزاي؟ مش صعبة ولا حاجة، خزائن الله ما كانتش حكرة على السلف وعندنا إحنا اتقفلت مش كده ولا لأ؟ بس انت اسأل الله اعمل مع الله وانت تاخد، انما قاعد ومش عاوز تشتغل اعمل وتاخد تخطف ثمرة. وقال عبد الواحد بن زيد، عبد الواحد بن زيد من العباد الكبار، اذا كان سيدي رقيبا علي فلا ابالي بغيره. عارف الجملة دي علاج الرياء. قال سفيان الثوري ان كنت تريد مراءة احد فراء الله عز وجل. يعني عايز اقوم اصلي دلوقتي صلاه وانا متعود كده ان انا لازم اصلي صلاه ما ببصش اشوف الاخ فلان بيبص لي ولا ايه، ولا متعود على كده عايز اعالج الموضوع ده، اقوم قايم في الصلاه واقول ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بينظر الي الان، وملأ من الملائكه يطلعون على صلاتي، وانا عايز الركعتين دول يباهي الله بيا الملائكه، يقول لهم بصوا بيصلي ازاي، شايفين كنت انتوا لسه امبارح لسه قريب قبل ما اخلقهم بتقولوا لي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا خد شفتوا شايفين بيصلي ازاي، انا مستحضر كده فارائي الله عز وجل. دي قمه المراقبه. وقال ابو عثمان المغربي افضل ما يلزم الانسان نفسه في هذه الطريقه المحاسبه والمراقبه وسياسة عمله بالعلم. يقولوا تشوف انت علمك قد ايه، قد العلم لازم يكون عمل. سفيان الثوري كان بيحفظ بشكل صعب قوي وامه كانت بتعينه على طلب العلم، قالت له روح اطلب العلم وانا اعمل عليك بمثالي، هعمل وبيع وانت واصرف عليك بس اطلب العلم. فسفيان الثوري طلب العلم لقيته بيحفظ حافظته حاجة. فلما أمه لاحظت كده قالت له تعالى يا ابني ده انت بقالك حاجة بسيطة وحفظت كتير قوي. فقالت له تعالى يا بني هل تعمل بكل ما تكتب؟ انظر إن كنت تعمل بما تكتب وإلا فلا تتعمل. سألش نفسك العلم ده مش موجود عشان يتحفظ بس. عشان كده ما بقي الآن بين أوساط الطلبة اللي بقي منهم جزتنا قد ايه، كتب خلصناها قد ايه، عملنا قد ايه، ولما تيجي تبص ليه بقى وهو بيصلي ولا هو بيعبد ربنا ولا هو كده تفاجأ تلاقيهم بيتذمروا. مرة كان الشيخ عبد الوكيل، عارفين الشيخ عبد الوكيل؟ الشيخ عبد الوكيل ده مسند الحجاز. فكان جاي يقرأ، كان المفروض ان الشيخ يعقوب حفظه الله كان جايبه عشان يعمل ايه، عشان يقرأ صحيح البخاري. وكان الشيخ من هدفه قال حوريكوا شكل العلماء بقى. والراجل ده فعلا لما تشوفه كده، عارف الأعمش؟ عارف الأعمش؟ بالله عليك تعرف الأعمش؟ الأعمش ده راجل كويس جدا. الإمام الأعمش ده كان هو لما تشوفه تحس إنه هو كده كبر سنه وحاد الذاكرة زي ما هو، أسنانه متكاملة. مرة سألوه كده قالوا له يا شيخ وانت كنت فين، ما حضرتش مجلس امبارح؟ بيعملوا هم مجلس في الحرم بيقرأوا فيه حاجات حديثية يعني، وبيعملوا فيه إجازات. فحد من الطلب بيقول له يا شيخنا انت ما كنتش موجود امبارح. قال له بس كان درسي واجعني، مش عارف بحكي ولا بعمل ايه. وانت لسه فيك دروس؟ ما شاء الله حاجة جامدة جدا. فكان عايز يورينا شكله، قال يقعد كده تشوف فخامة العلماء وضخامة العلماء. المهم يعني الشيخ حصل قدر ما جاش، فصلى بالناس. طبعا جه طلبة علم كتير بقى غير الناس بتوع المجلس بتوع المدرسة الربانية المعروفين، جه بقى طلبة كتير من طلبة العلم والناس المحترفة الإجازات والحاجات دي. فطبعا الصلاة كانت هناك ايه، ربع في ركعة وربع في ركعة، سورة مثلا تاخدها على بعضها من السور اللي هي مثل زي سوره ابراهيم الحجر الرعد تاخدها على بعضها كده. فالمهم صلوا وفوجئت والله يا اخوانا، لقيت اللي قايم متذمر اخو شباب وعليه الهيئه بقى الشال وكاوي الحته اللي قدام ديت وحاجه كده محترمه ويفوح مسكا وعنبرا وقايم ليه كده ونطول ليه كده ومن أم منكم الناس فليخفف. الله يوكسك يا بعيد. بقى هو كده والإمام أحمد يحط الكوباية جنب الراجل وطالب العلم بات عنده، حط الكوباية جه الصبح لازمية قال له إيه ده أنت ما بتقيمش الليل؟ في طالب علم قال طالب علم لا يقوم من الليل في كده؟ معقولة؟ عشان كده فهم العلم غلط. فالعلم يقاس بالعمل، العلم بالعمل وإلا فلا تتعنى. وقال ابن عطاء اللي السكندري أنت عارف ليه كلام مش مقبول وله كلام ضعف. عشان كده الحكمه العطائيه دي مش اي حد يدخل فيها دغري كده، عايز تاخد شويه الاول تعرف الاصول وبعدين تاني. قال افضل الطاعات مراقبه الحق على دوام الاوقات، اللي هي كلمه ابدا. وقال الجريري امرنا هذا مبني على اصلين، امرنا هذا اللي هو ايه العباده والوصول الى الله عز وجل يعني. مبني على اصلين، أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل ويكون العلم على ظاهرك قائما. تلزم نفسك بالمراقبة يعني باطنا ويكون العلم على ظاهرك. ما فيش حاجة اسمها انك تلاقي شيء من التسفل او بعض السلف كان داخل المسجد برجل فراح داخل نزع حذاء كده برجل وبعدين دخل وبعدين لف، عارف احنا بنعمل كده كلنا، يروح لافف وياخد التانية. في واحد ماشي جنبه ولو تعملش كده تاني، انك امام ينظر لك لما شوك قاعد بتلف كده زي بتاعت الباليه. لا ده مش شكل الامام، الامام يمشي رزين ومش هيئة. عشان كده يا اخوانا برضو احنا عندنا احنا ما تعلمناش الكلام دوت لان ما قعدناش مع مشايخنا نشوف شكلهم ايه. خدت الكتاب وجريت، خدت الاجازة وجريت، ما شفتش شكل الشيخ بيمشي ازاي بيعمل ايه. محمد بن القاسم بيقول اخذت علم مالك في سنتين ولزمته 18 عاما. طب انت خدت خلاص العلم اللي عنده في سنتين حفظته، قعد 18 سنه تعمل ايه؟ قال اخذ من هديه وسمته ودله، بشوف مالك بيخرج بيمشي ازاي بيتفاهم ازاي بيكلم الناس ازاي بيضحك ازاي بيزعل ازاي بيقول الدرس ازاي. عشان كده كان محمد بن القاسم امام. وقال أبو عثمان الحيري قال أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك. الأثر ده للدعابة خصوصا. إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. لما نخرج ممكن الواحد يقول كلمتين شكلهم حلو، يخطب خطبة منمقة، لما تنزل تلاقي يا سلام ده انت مش معقول، ده لا ما خليش بقى حد يضحك عليك، وشوف باطنك اللي هو محل نظر ربنا منك مش ظاهرك. الظاهر ده بتاع الناس، والناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم حتى يقال للرجل ما أحلمه ما أظرفه ما أجمله، وإيه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. تصور والناس تقول يا سلام عليه وعلى جماله وعلى هيئته وعلى ما هو فيش في قلبه حاجة خاصة، محل نظر الله عز وجل منك. وحكي أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه، فقال له بعض أصحابه كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ الأصول في أصول عتيقة كده موروثة إن الشاب مهما بلغ من علمه ما يوصلش للشيخ، إن في احترام للسن حتى لو ما فيش علم، في احترام للسن. عشان كده شفت سيدنا عبد سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح، عارفين الأثر بتاع غزوة بدر لما قال عبد الرحمن بن عمرو كنت قائما في الصف فجبذني بين شابين صبيين فقلت لو أنني كنت بين أضلع منهما. بص كده في الصف وإحنا واقفين صف، فبص جنبه لقى شاب صغير ولقى شاب، أنا كنت بنحاول، أنت عارف لما عند الالتحام أنت من جنبي بتحمي جنبي، فلما يبقى شاب صغير كده أنا أصاب، فبقول له كنت بين أضلع منهم حد طويل كده شوية وجسيم وحاجة عشان عند المصادمة نقدر نحارب. ففوجئ لأن الصغيرين بقى دول أنت اللي هم حاجة أبهروه. قال فجبزني أحدهما من ثوبي وقال الإبا أحسنت، قال له يا عمي هو ده موضع الشاهد ده، قال له فين ابو جهل؟ انت عارف القصه، راحوا موتين ابو جهل بقى، بس قال له ايه؟ قال له يا عمي. الكلمه دي عايزه تشتهر بيننا، لما الاقي حد اكبر مني سنه اقول له ايوه يا عمي. السن ليه اعتباره. قال حماد بن سلمة قال يحيى بن معين لو حدثت في بلد بها ابو مسهر كان وجب علي حلق لحيتي. عشان دي فاجعة كبيرة جدا، يعني عايز يضرب بها المثل، مش هيحلق طبعا بس عايز ايه يعني يضرب بها المثل، يقول طالما في كبير هنا يبقى انا ما اتكلمش الا باذن. دخل عبد الله بن مبارك قعد، لما دخل على الناس الناس قالوا لحماد بن سلمة شيخه، قالوا له مر ابا عبد الرحمن ان يحدثنا، خلي عبد الرحمن ناخد شرف ان احنا نكتب عن عبد الله بن مبارك. فامره حماد، عبد الله امتنع اتكلم وشيخي قعد، فقال له حدثنا، بيقول فما حدثهم بحديث الا قال حدثنا حماد. عشان افهمكم ان ايه انما انا انما ثمره من ثمراتي. بعضهم قال لصاحبه لو اعلم انك اكبر مني بيوم لما تقدمتك، لمشي قبلك ولا تقدمك في مشي ولا تقدمك في كلام اعتبار السن. فالناس بقى طبعا كانوا بيتكلموا قالوا له طب احنا انت بتدخل علينا شاب صغير كده وكمان يخش تقول له اتفضل واقعد وتكرمه واحنا شيوخ قاعدين كبار، ايه الموضوع؟ قال انا هوريكم أنا بكرمه ليه بقى. فجاء لأصحابه بطائر فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد، ودفع إلى الشاب مثل ذلك. لو بخد كل واحد فيكم حمامة ولا فرخاية ولا بطاية ولا حاجة، خد روح اتبعها بس بشرط انا عايزك تتبعها في حته ما حدش يشوفك فيها، وراح مدي للشاب الكلام ده. هو ده الفرق بين، هو هنا بيضرب مثل في ايه بقى؟ زي ما بقول لك ان انت لما بتنشغل بالمراقبه بيبقى كلامك كده، بتحس ان انت ما بتفهمش الا كده. لما حد مثلا يجي يقول لك ايه هي الساعه كام، تلاقي نفسك لما يقول لك الساعه تفتكر ما يجيش في دماغي اولا الساعه دي، يجي في دماغي يوم القيامه، لان انا قاعد دايما قاعد اقول الساعه القيامه دايما بقول كده. عشان كده بقول لك ابراهيم بن ادم قال له فين العمار؟ قال له هو العمار اهو، لان انا دايما بحدث نفسي ان ده العمار دي الاخره مش فهو كانه عايز يقول لهم شوف الفرق بينكم وبينه، ان ده كانه من كتر انشغاله بالله ما بقاش لي طرف في الدنيا، فراح مدي كل واحد فيهم حاجة وقال له اتبعها حيث لا يراكم أحد. الخطاب هو واحد، حيث لا يراك أحد. فهم المنشغل بالله إيه؟ فهم مقام المراقبة، جه في دماغه على طول يراك يبقى المراقبة. الباقيين فهموا إيه؟ ايه مذبحه في الدرع الدنيا بقى محدش. فكل واحد جيب الطائر مذبوح وجي له غلام بالطائر زي ما هو، قال له ما ذبحتش الطائر ليه قدامهم بقى كلهم؟ قال شرطت الا يراني احد وما دخلت موضعا الا والله عز وجل يراني. فقال الغلام، فقال الشيخ لذا قدمته عليكم. عرفتوا ليه؟ لانه منشغل عنده شغل اخر. عشان كده انت بتستعجب تلاقي الامام احمد، لما الامام احمد جه في اخر حياته قال له مين تخلفه بعدك؟ اصطفل لنا حد تبقى انت عارفه من الطلبه بتوعك جامد كده. قال لهم عبد الوهاب الوراق. طب انت لما تعرف اصحاب الامام احمد هتلاقي ناس كبار قوي وهم اعلى من الوراق. اشمعنى الوراق؟ فكانهم تعجبوا. فالامام احمد حللهم اللغز، قال هو رجل صالح يوشك ان يوفق للصواب. ما كان بتلاقي واحد عالم ويقول كلام احيانا في اثناء كلامه تلاقيه قال كلام سخيف، مش كده؟ ما توفقش. عشان كده ربنا قال ففهمناها سليمان. قال شيخ الاسلام ابن تيميه كنت كلما اعضلت علي مساله اقول يا معلم سليمان، يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم ابراهيم علمني. القضيه مش قضيه ان انت حافظ الدليل، مساله الايه؟ ان يتفتح لك باب تفكر تقول ايه الفتوى دي فتح. عشان كده لا يدرس الفقه الا تقي. ما درسوش تقي ولعب فيه هتفاجئ ليه؟ هيتفضح اما عاجلا او اجلا، هيتفضح هيتفضح لانه هيقول كلام فارغ. فقال لهم العله ان عبد الوهاب الوراق يكون ايه؟ يصل للموضوع ده. وحكي عن بعض الاحداث، الاحداث يعني شاب صغير يعني، انه راود جاريه عن نفسها، دعاها لنفسها، دعاها للحرام يعني. فقالت ألا تستحي من مراق، فقالت له ألا تستحي، فقالت ألا تستحي، فقال ممن أستحي وما يرانا إلا الكواكب. حكيت من مين؟ ومفيش حد شايفنا إلا النجوم في السماء، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت الجارية وأين مكوكبها؟ يا غبي أنت بتبص كده بس، ومين اللي خلق؟ واين الذي كوكبها؟ طالما انت شايف ان مفيش نور عندك الا الكوكب، واين الذي فرق كبير بين استحضار ده للدنيا واستحضار دي للايه؟ واستحضار دي للاخره. وقال رجل للجنيد بما استعين على غض البصر؟ قال بعلمك ان نظر الناظر اليك اسبق من نظرك الى المنظور اليه. لما تبقى واقف كده شاور يبقوا واقفين على النواصي وقاعد يبص لواحده معديه، لازم كل واحده يوصلها، ياخدها من اقصى لشمال يفضل ماشي معاها لحد ما توصل لاقصى اليمين، وبعدين يلاقي واحده في اليمين واخدها من اقصى اليمين وماشي معاها لاقصى الشمال. الشاب ده لو خد باله ان الله يراه قبل ان يرى هو المراه المتبرجه دي كان خاف، صح ولا لا؟ يراك واثبت عليك ذلك. وتصور بقى لما تاتي يوم القيامه ويتقال لك كده، انت مش كنت عارف ان النظر حرام؟ اه. طب نظرت ليه؟ مش كنت تعلم انني انظر اليك؟ اه. طب لما جعلتني اهون الناظرين؟ اشمعنى كنت بتدارى من الناس وتختلس النظر ومش متداري مني انا؟ فيسقط لحم وجهه حياء، لحم وشه من كتر الخجل سقط من حيائه من الله عز وجل. وقال الجنيد إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل. والحتة دي مؤلمة قوي برضو، دي من الحاجات اللي تاخدها تستحضرها، ودوت بيبقى فضل من فضل الله عز وجل علينا في تنوع تعريفات العلماء، لأن في تعريف بيمس قلبك فتلاقي نفسك انت خدته واشتغلت عليه. فبيقول الجنيد ان المراقبة تتحقق المراقبة ازاي، او يتحقق العبد بالمراقبة يعني حقق المراقبة في نفسه من فوت حظه من ربه عز وجل. بنقول ان الكلام ده بيظهر للاخوة اللي لسه تائبين، اول ما بيتوب وبعدين يخش في المسجد يلاقي ايه؟ الناس قدي في السن، واللي حافظ 15 جزء، واللي حافظ 7 اجزاء، واللي حافظ انت مش كنت معايا في المدرسة؟ اه كنا مع بعض. من انت؟ انا الحمد لله بطلت الصلاة ابدا، وزي ما انا في الحلقة بحفظ يوم قاعد مع نفسه. يعني انا لو كنت توبت قبل سنتين مش كان زماني حافظ لي بتاع 10 اجزاء دلوقتي؟ يعني مش كان زمان قدرت اقف على رجلي بدل ما بقف في رمضان والناس كلها تضحك عليا كده وانا قاعد بتململ وشاب صغير واجيب كرسي اقعد عليه مش قادر اقف وزميلي ده تمرس القيام لدرجه انه واقف زي العمود ما بيتحركش؟ مش كان زماني؟ او ده حظك من ربنا. عارف بقى يوم القيامه بيحصل له ايه؟ ده بيقول كان زماني وممكن يعد همته وينطلق ويسبق برضه، لان السبق مش بالوقت وانما السبق بالصدق، فممكن يسبق. لكن لما بيجي يوم القيامه وينقطع الوقت ومفيش سبق بقى مفيش مضمار خلاص ما عادش فيه مسابقه، بياتي يوم القيامه يفضل يعد في صباعه وينظر لرتب الناس ويعد يعد يعد لحد ما هياكل ايده، بياكل ايده. ويوم يعض الظالم ناس على اصبعه، بيقول لك ايه؟ عض اصابع الندم. المعروف ان الواحد ناس على اصبعه كده لما يحصل حاجه، لا ده فضل يعض من كتر ما هو شايف الناس بتتدرج والناس بتعلى. وعالم بقى يوم المحشر ده، عالم بقى لما الانسان يطلع من قبره وفاجئ تلاقي واحد جنبك قاعد لبيك اللهم لبيك صوته مدوي مين ده؟ والناس قايمه مرعوبه قدامي، قال لك ميت وهو بيحج. تلاقي واحد طالع جرحه ويشخب دم، قاعد جروح نازله دم، تلاقي دم لما ترجع منه تقرف الدم اللي طرطش عليها تلاقي ريحه مسك مش ممكن. ده ايه الدم اللي ريحته مسك ده؟ ده راجل كل جرح في سبيل الله عز وجل، مش كده؟ وكلما كان اكثر اصابه كلما كان اعلى رتبه. عشان كده ما تبقاش ايه، ما تبقاش حزين انك تبص تلاقي يقول لك رمت القذائف، نسال الله عز وجل ان ينتقم من روسيا، رمت القذائف وهدت البيوت على العالم والمدنيين وناس ما لهمش اطفال وبيستهدفوا المدارس، نسال الله عز وجل ان يدير عليهم وان يسلم اكتافهم. لما تلاقي كده وتلاقي الولد شايلينه اشلاء قدامك او الرجل شايلينه اشلاء قدامك، ده ليه؟ لرفعة رتبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي عقيدة نفهمها، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا حمزة في غزوة أحد لقى مقطوع ودانه ومقطوع أنفه ومقطوع شفايفه ومبكورة بطنه وطلع أحشاؤه، طلعوا أحشاؤه وكبده اتقطع، فنظر إليه بالشكل ده. بعدين علم الصحابة بقى، قال لولا أن تجد صفية في نفسها، صفية دي مين؟ أخته. قال لولا أن صفية تزعل والله ما كنت دفنته، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشر إلى الله من بطون السباع وكواسر الطيش. يعني رسول الله لما ينزل النسر يأكله والصقر يأكله والأسد يأكله والنمر يأكله ويتفرق بقى، ده واخد حتة في بطنه من سيدنا حمزة، ده واخد حتة في بطنه، وسيدنا حمزة لأنه بقى أشلاء متقطعة على الأرض، ده أحسن أرفع لرتبتي، أرفع لرتبتي، احسن لرتبته. فيوم القيامه هتفاجئ تلاقي كده، تفاجئ تلاقي واحد قايم يسبح وهو بيسبح مات، تلاقي واحد بيقرا قران وهو بيقرا قران وهو بيدندن كده الشيخ المنشاوي وهو بيطلع اللي عنده انفجرت حنجرته ومات. هتلاقي واحد كان بيقرا القران وطالع قاعد يقرا قران ويدوي صوته في ارض المحشر والراجل الخسران واقف واشمعنى انا؟ فيفضل يعض اصابع الندم، مش بقت اصابع، ده ايه؟ على يديه، نسأل الله العافية. حظك أن يفوتك من الله، لا تفوت حظك من الله. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقنا من ورد الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. خلاص فاضل ساعة لسه، نقدر كنت بكلم ايه في الهواء ولا دقيقة؟ دي خلصنا. خلاص بقى، شوف بقى لما انت تمسك ورده كده وتلاقي ايه، بيقولوا الشاعر اللي هو ابو نواس، جزاك الله خير، ابو نواس ده كان شاعر بيقول كلام عيب، كان احيانا يقول شاعر في حاجات كده، حاجات مش اللي هي، فالناس كانوا بيقولوا الراجل ده لسانه وحش وبيقول كلام مش اللي هو. فلما مات واحد شافه في النوم قال له ربنا عمل معاك ايه؟ قال له نجاني ودخلني الجنه وغفر لي. قال له غفر لك انت؟ انت كنت بتقول شعر وحش قوي، طب بايه؟ قول لي عشان اتعلم. قال ببيت النرجس. ايه بيت النرجس ده؟ عارف زهره النرجس؟ زهره النرجس كده بتبقى الورق بتاعها ابيض والقلب من جوه اصفر. فراح ابو نواس بص للزهره كده عجبته قوي، عجبته قوي قوي، فانشا قائلا: تامل في رياض الارض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين، لجين ليه؟ فضة. شاخصات مفتوحة كده وفتحها بأحداق، اللي هو النين اللي جوه إيه بقى؟ الحتة الصفرة دي، بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ربنا نجاه. شوف التوحيد عشان تعرف، تاخد بالك قضايا التوحيد وتحقيق التوحيد وتخليص التوحيد اللي هو منه الولاء والبراء، ده مفحمة محرقة للذنوب، لا يبقى لك ذنب، يأكل الذنوب بتاعتك، وأقل العطب فيه قعر جهنم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العافية. فتصور بقى أن الزهرة دي خلت أبو نواس إيه؟ اتروش من جمالها، راح قايل فيها بيتين الشعر الجمال قوي دول. دي الزهرة نفسها. تصور لما تتصنع لك إنسانة من الورد، يبقى مادة صنعها من الوردة، دي تبقى ايه بقى دي؟ يا رب نموت يا رب على الشهادة والتوحيد. فيها حور خلقنا من ورد الجنة. قيل له: ومن يسكنها؟ قال: يقول الله عز وجل. جنة الفردوس اللي فيها حور خلقنا من الورد دول، وبعدين مش الوردة بقى اللي كانت في الأرض، من ورد الجنة كمان، ورد الجنة الذي غرسه الله بيده. شو بقى هيبقى ايه بقى ده كمان؟ فبيقول لك: قالوا له: ومن يسكنها؟ قال: يقول الله عز وجل: وإنما يسكن جنات عدن التي إذا هم الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني. يجي يعمل حاجة يقوم ايه؟ عارف الراجل العابد اللي كان بيجري ورا واحدة شغلته فسيبته الصومعة بتاعته وجري وراها، فلما جري وراها قالت له: لا أمكنك مني حتى تأتي بمئة دينار. راح سايب العبادة ونزل يشتغل لحد ما جاب 100 دينار، ادالها 100 دينار، صعدت على السرير الذهبي وقالت: هيت لك. أم جي وقف كده وراح قاعد تاني مكانه. قالت له: مالك؟ مش كنت جمعت الفلوس عشان اللحظة دي؟ فقال: لما انتصبت قائما ذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فلم تستطع رجلي أن تحمله. راح وقع من طول، قال لها: خد المئة دينار بتوعك وسيبيني في حالي، وانصرف باكيا. الست تابت، راحت بعد زمن تدور عليه سبب توبتي الرجل ده، تبدأ تسأل تسأل تسأل لحد ما قالوا ده موجود في الحتة الفلانية. هو ده، هو تأكدت انه خبطت في الباب، فتح الباب اول ما شافها اثر معصية الله فخر على الارض، فحركوه فوجدوه قد مات. تصور بقى لما تمشي في الشارع اللي بره ده، وانت كنت ماشي فيه مع واحدة زمان، وده حمود كم مرة كده، ده اللي هنعرف نقعد في بيوتنا ولا هنعرف نقعد في الشارع؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يعفو عنا. والذين انسنت أصلابهم من طاعتي أو من خشيتي. في طبقات الإمام أحمد بن الجوزي بيقول، وكان من أصحاب الإمام أحمد على المذهب يعني، ذكر فلان قال: كان قد انحنى من طول العبادة حتى صار يمشي كأنه راكعا، من كتر قيام الليل بظهره عمل إيه؟ أوصلت. فتبقى تشوفه ماشي تحس انه ركع. وعزتي وجلالي اني لأهم بعذاب اهل الارض، فاذا نظرت الى اهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. تلاقي واحد ولي في المنطقة بتاعتنا دي واحنا نستحق العذاب، ربنا يصرف عنا العذاب بسبب الرجل ده، رجل عابد. عشان كده الشاعر بيقول: لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وقال الإمام محمد المنكدر: إن الله لا يحمي أهل الدويرة والدويرة من حولها بسبب عابد الله. عشان كده طائفة العباد دي لابد أن توجد، لأنها أمنة من الأمان، من جملة الأمان في الأرض طائفة العباد دول. وسئل الحارس المحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تعالى. أول ما تتعلم تعلم من إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال المرتعش: المراقبة مراعاة الله في السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. مراعاة نظر الله في الايه؟ حتى في الكلمة. هتقول ايه؟ تتقي الله عز وجل في الكلمة. ويروى أن الله تعالى قال لملائكته: أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الباطن. وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه طرفة عين، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. عشان الأثر اللي بيقول لك سيدنا لقمان قال لابنه: عايز تأسر ربنا، روح في حتة ربنا ما يملكهاش، حتة أرض غير أرض ربنا. هيروح فين بقى؟ يعجز. وقال سهل بن عبد الله: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. وسئل بعضهم عن قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال: معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لميعاده. خشي ربه يعني كده. وسئل ذنون المصري: بما ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان. استقامة يعني تعمل العمل الصالح اللي هو حتة أبدا بقى دي، كأنك ماشي على طول مستقيم. واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. بعضهم يقول: دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا جالسا هناك، فحدثته فقال: أنا هنا منذ 40 عاما قد تأهبت للموت وأنا أنتظره. أنا بقى 40 سنة جاهز، لو جه الموت أنا جاهز أسلم على طول. وقد قيل في معناه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا، وأن غدا للناظرين قريب. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي، معلش هما جملتين أنا مضطر أخلصهم عشان نيجي نقف على باب، يعني ما نقفش كده في الهواء. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. وده برضو أدب عتيق بطلناه، الواحد يروح لواحد يقول له: قول لي كده حاجة، وصيني. الوصية دي يا أخوانا سداد في مواضع عدة، وسداد ان تقول لواحد تقول وصيني، قول لي اعمل ايه، قول لي اللي في قلبك لعل ربنا يفتح لي. عارف الامام احمد بيقول ايه؟ الامام احمد دايما يقعد يدعي الواحد كده وهم مش عارفين هو مين ده. ده احنا عارفينه من الشيوخ ولا المحدثين ولا حاجه خالص. فابنه بيقول له: هو مين ده؟ مين الراجل ده؟ قال له: الراجل ده انت ما تعرفوش؟ قال له: لا ما اعرفوش. قال له: انا كنت مصلوب كده على الخشبه ساعه ما قالوا لي خلق القران وبتاع، كنت مرفوع على الخشبه كده، فلقيت واحد دخل من تحت ابطي وقال: الا تدري من انا؟ انا فلان العيار. العيار ده اللي هو ايه؟ الحرامي اللص. قال له: انا فلان الحرامي، تعرفنيش؟ انا مشهور جدا، ده انا مسجل خطر. جلدت في صحف امير المؤمنين 11,000 صوت. قال: انا ضربت 11,000 كرباج، مجموع اللي انا ضربته بسبب السرقة 11,000 صوت، وكل ذلك في سبيل الشيطان، فإياك يا أحمد أن تلين لهم وأنت تقوم في سبيل الله عز وجل. قال: فلم يعظني أحد موعظة كانت كموعظة هذا الرجل. كان لا أحد يعود يدعيه. ممكن تجي لك موعظة تجي لك كده. لما كان في السجن الإمام أحمد قالوا: أنت خايف من إيه؟ قال لهم: أنا أما الموت فأنا كلنا حموت، وأما السيف والخلوة الحبس انهم يطيروا حبسي فهي خلوة، انا اصلا بقعد في البيت كتير كده لوحدي، يعني واخد على كده، انما اخشى الصوت ان افتن تحته. يفضل يجلد فيا لحد ما اقول له: القران مخلوق، راح خايف من الموضوع ده، راح بصله الجلاد. تصور بقى جلاد وقيل حرامي برضه، كان قاعد الجلد كتير ومتمرس، عارف بقى الضرب شكله ايه. فقال له: يا امام لا تخف، وانما هو صوت او صوتين ثم لا تشعر بشيء. هم كرباكين وتنمل، وبعدين حتى نفسك بقيت زي الفل. شفت الخبرة دي؟ مرة واحد علمني ازاي اكسر ازاز العربية. ق قال عزني قال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. قال له بتعصي ربنا وتروحك في البيت انت عارف ان ربنا بيشوفك؟ قال له يبقى انت عملت مصيبة سودة لانك عارف ان ربنا بيشوفك وبتستهين بنظره. ولئن كنت تظن انه لا يراك فقد كفرت. يعني بيقول ربنا مش مطلع عليا ما يعرفش عني حاجة، لو قلت كده يبقى ايه؟ يبقى ده كفر، فقد كفرت. وقال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. ما حدش بيملك امضاء شيء الا الله، انما كلنا كده بنحاول. يعني ايه؟ انا عاوز اعمل كذا لكن وما تشاءون الا ان يشاء الله. عشان كده العقلاء ما بيتعلقوش بالبشر خالص، وانما تعلقهم بالله عز وجل. دايما كده ان الذي سيمضي هو ما كتبه الله عز وجل، مش حاجه تانيه. وقال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرجنا في بعض الطريق فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له يا راعي بعني شاه من شاة الغنم. سيدنا عمر ماشي، والرواية بتذكر عن عبد الله بن عمر انه كان ماشي سيدنا عمر، وتعرف سيدنا عمر كان دائما يختبر الرعية ويشوفهم إيمانهم شكله ايه. فماشي كده فلقى شاب صغير معاه شوية غنم وماشي بيرعاهم، فقال له يا شاب يا راعي الغنم بيعني شاة من شاتك، ممكن تبيع لي؟ فقال هي ليست لي وإنما هي لصاحب لسيدي، أنا مملوك بعمل عليها بس. فقال وما عليك أن تقول لسيدك أكلها الذئب. مش بيحصل احنا ماشيين بالغنم يعدوا الذئب ياكل حاجة، فقل لسيدك أكلها الديب وبيعها، خدها خد مني 500-700 جنيه حطهم في جيبك. قال وما عليك إذا سألك سيدك أن تقول له أكلها الذئب. قال فانصرف الراعي. وبرضو دي من الحاجات اللي هي إيه، هتلاقيها برضو في الناس المشغولين بربنا، أن أحيانا يكون لي أحيانا لما تقول له كلمة يحس أنه مش طايق يسمعك اللي تقوله ده، تحس أن الكلام ده مش داخل. عارف سيدنا زيد بن عاصم لما حبيب بن زيد لما وقف قدام مسيلمة قال له تشهد أني رسول؟ قال له إن بأذني صمم. قال له يا ابن انت انا داني دي نظيفة ما بتسمعش الكلام اللي انت تقوله ده، انت رسول انت هتستعبط علينا؟ قال له ما بسمعش الكلام ده. قال له طب تشهد ان محمد رسول؟ قال انا اشهد. طب تشهد ان رسول؟ قال له باذن صمم عن سماع كلامك. والتاني قاعد يقطعه وهو يقول له باذن صمم برضه ما بسمعش الكلام ده. راح الراعي لما الاب يقول الكلمتين دول حس ان ايه، حد يقول كده برضه، راح انصرف ولاه ظهره ومشى. وقال وهو يمضي سيدنا عمر سمعه بقى، ورواية عبد الله بن عمر برضه بيقول سمعه وهو ماشي بيقول ايه، يشير بسبابته الى السماء ويقول واين الله واين الله. طب انا هقول لسيدي كده النهارده واروح من عذاب ربنا فين بكره؟ واين الله واين الله. فاخذ عمر يقلب كفيه ويقول قال الغلام واين الله. 13 سنه وعارف التوحيد كده، 13 سنة شاب صغير ويقول لي واين الله، وراح ماشي وراه على طول وقام الشريك من سيده واعتقه وقال يا غلام اعتقتك مراقبتك في الدنيا وانا لنرجو ان يعتقك الله من النار يوم القيامه. المراقبه الكلام ده بقى بمجمله يبقى المرابطه الثانيه بعد المشارطه ان اطلع من باب المسجد وانا ايه، وانا مراقب بقى هشوفها بقى هتعمل ايه، هتمشي ازاي، هنعمل اللي احنا قلنا عليه ولا لا. بعين ما تنساش اللفظه بتاعت الغزالي دي، بعين احسنت، بعين كالئه، بعين كالئه تبص لها نظر دقيق، فعلى قدر محاسبتك لها في الدنيا على قدر ايه، على قدر ما يخف من حسابك يوم القيامه. نسال الله عز وجل ان يهذب لنا واياكم نفوسنا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخ بيقول إيه حكم إمامة شخص غلب على فعله الرياء وطلب السمعة، فهل يتوقف عن الإمامة أم يجاهد مع الاستمرار على الإمامة؟ المسألة دي ليها طرف فقهي لصيق. إيه هو الطرف الفقهي؟ إن لو ما كانش فيه إمام في المسجد يقيم لهم الصلاة، وأقصد بإقامة الصلاة ألا يلحن في الفاتحة لحنا يبطل الصلاة، يعني بيقرأ الفاتحة عادي، الفاتحة بالذات لأنها ركن طبعا. فإذا ما كانش في إمام بالشكل ده واجب عليك إنك تدخل، وعندها تستغيث بالله أن ينجيك. يعني تقول يا رب أنا لو في حد غيري كنت دخلت، لكن دلوقتي ده بيبطلون الصلاة وأنا اللي عارف وأنا أخشى من الاسم، فأنا دلوقتي كده بين المطرقة والسندان عايز الشهرة، فقيني شر الرياء وقيني شر الشرك. وتدخل متوكل على الله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إياك نعبد مذهبة للشرك، تذهب للشرك من القلب، فاستحضر إياك نعبد وأنني لا أعبد إلا الله عز وجل، مع شيء من داء من المراقبة، مع دوم الاستغاثة بالله وإنزال حاجتك به. أكثر طريق أيها الإخوة طريق قصير جدا، عارف إيه هو؟ إن كل ما تنزل لك حاجة أنزلها بالله. عارف مشكلتك أنت إيه؟ إن بتنزل عليك حاجة تنزلها بنفسك، وتنزل بقى أنا هعمل وهحاول، وأنا قاعد أفكر من امبارح عشان أشوف هعمل إيه، مش هتعرف تعمل حاجة. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أنت مخلوق من ضعف، فبالتالي مش هتقدر تدرك كده. فإذا نزل بك أمر أنزله بالله، تستريح قلبك استريح، وبعدين تبدأ حتى تلاقي نفسك ربنا فتح لك أفق بقى، تلاقي نفسك لما تيجي تفكر تحت المظلة دي، مظلة التوكل، لما تيجي تفكر تفكر صح، ولو حتى فكرت في أفكار مش معتادة ربنا يسددها لك. عارف حديث المتوكل الإسرائيلي؟ فاكرين حديث المتوكل الإسرائيلي؟ الراجل ده جه عشان يسدد الفلوس، الراجل قال له هات 1000 دينار، قال له من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. من كفيلك؟ كفى بالله كفيلا. قال صدقت، خد 1000. جه سدهم لقى البحر هايج، وانا معايا الفلوس مش عارف اعدي الناحيه الثانيه اعمل ايه، راح جايب خشبه. شوف الفكره دي بقى، جاب خشبه راح فتحها وحط 1000 دينار، يعني مثلا اتكلم في 1,000,000 جنيه، 500,000 جنيه، وحطهم وقفل الخشبه تاني ودق عليها لحد ما مشيت، وقال يا رب انا سالني، قلت له كفى بالله وكيلا فرضي بك، فبلغ له فلوسه وقام رميها في البحر. تصور ان الخشبه دي غطست في الميه، مع ان الخشب ده الخشب بيغطس، غطست في الميه، لان الراجل ما شافهاش، شافها وهي طالع عند الميعاد مستني. يا جماعه ما حدش شاف فلان كنت مسلفه فلوس، ما شفناهوش. واحد يقول انا كنت شايف في السوق كده بيشتري بضاعه بس ما اعرفش، بيقول فوجد الخشبه عنده، وجدها يعني ايه؟ يعني ما كانتش موجوده قبل كده، يعني الخشبه غير غطست. يحرسها الله حتى من اعين الناس، لحد ما مشيت قبت على وش الميه تحت رجل الراجل، خد الخشبه قال لهم اكسروها في البيت عشان نعملها نولع بيها الفرن، جم يكسروها لقوا الفلوس ولقوا معاها الورقه بتاعت الراجل، وقال له انا عملت. انزل حاجتك بالله حتى عشان تستريح. عارف الناس الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، الضغط والسكر والجلطات والحاجات اللي بتحصل دي من كتر كثره الفكر في امور انت في الاخر لا تملك منها شيئا. انا بعمل اللي اقدر عليه، خلاص ده اللي اقدر عليه. مات النبي ودرعه مرهونه عند يهودي، هي دي كانت الحاله، وما اكتئبش ولا حاجه عليه الصلاه والسلام، ما اكتئبش ان انا معيش حاجه بقى، انا معيش بعد ما صارت دوله عتيده لها اركانها وبنخوف العالم، ده انا بكلم كسرى وقيصر دلوقتي، وانا معيش ولا في حاجه خالص ولا بيحصل عادي. ومات ودرعه مرهونه عليه الصلاه والسلام. فعشان كده انزل حاجتك بالله، قول له ربنا كده، قول له يا رب انا مرائي، انا اشرك بك ولا احب ان اشرك بك، لكن غلبتني نفسي وشهواتي، طب اعمل ايه؟ وقد انزلت حاجتي بك، فعليك طببني، هتلاقي النجح ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان ينجح اعمالنا واياكم. عليكم السلام. بقول ايه الفرق بين البدعه اللي هي السنة الحسنة والإحداث اللي هي البدعة يعني مع التمثيل؟ البدعة الحسنة دي بتيجي منين؟ مش بتيجي من سكة شرعية، دي بتيجي من سكة لغوية، مش كده؟ مش كده سيدنا عمر لما قال إيه؟ لما جمع الناس على صلاة التراويح على إمام، كان الناس يصلون أوزاعا، فسيدنا عمر لما قعد فكر قال ما نجمعهم على امام واحد يصلي، وكان عنده خلفيه في ذلك، هقول لك هي ايه خلفيه شرعيه يعني. فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه وقال لهم صلوا كلكم، يبقى التراويح نصليها كلنا جماعه. فلما شاف الناس بيصلوا جماعه كده قال نعمت البدعه هذه يا عمر. هو سيدنا عمر عمل بدعه اللي هي عمل شيئا على غير مثال سابق؟ لا، كان في مثال سابق، هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه او اسامه بن زيد في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أياما بأصحابه في رمضان، مش حصل كده؟ خرج عليه الصلاة والسلام فصلى الناس خلفه، صلوا شوية، وبعدين ثاني يوم الناس قالوا لبعض ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج يصلي، فبوم صلوا شوية لحد ما فلما كان في صبيحة اليوم الآخر اكتظ المسجد بأهله فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح يعني على صلاة الفجر صلى بهم الصبح، ثم التفت إليهم وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة وما بت غافلا بحمد الله. كنت برضو بقيم الليل جوه عندي، بس ما أنا عارف مكانكم وأن أنتم طول الليل قاعدين في المسجد مستنيني، فخشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فلا تطيقوا. ثلاث تراويح فرض، طب أنا مش قادر أصلي النهاردة أعمل إيه بقى؟ فمن رأفته عليه الصلاة والسلام خشي أن يداوم على ذلك لحسن إيه تفرض. يوم الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله الشيخ الإسلام بقى بيقول إيه؟ يقول: وقد انقطعت هذه العلة بموته صلى الله عليه وسلم. ما هو خشي أن تفرض عليكم، بتفرض إزاي؟ بالوحي. الوحي بينزل على مين؟ على الأنبياء. الأنبياء مات، يبقى مناط الوحي منقطع خلاص، مفيش وحي، يبقى بالتالي مش هيحصل، مفيش حاجة مفيش حكم هيجي هيجد علينا، وبالتالي أمنا من العلة اللي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تفرض علينا. يبقى ممكن نعمل إيه؟ ممكن أو نصلي جماعة. عشان كده حتى الحافظ ابن حجر بيقول ده أنت ممكن تصلي كمان جماعة مش في رمضان، يعني ممكن نجمع بعض كده ونصلي جماعة قيام الليل مش في رمضان، لأن العلة حصلت إيه؟ انتفيت. وكما تعلمون أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ثبوتا ونفيا، مش كده ولا لا؟ فبالتالي مسألة إن في بدعة حسنة ده من مسلكه اللغوي، لكن بعض أهل العلم يقول البدعة تخضع للأحكام الخمسة، أحكام الخمسة: الحرام والمكروه والمباح والواجب والإيه والمستحب. فبيقول تخضع للأحكام الخمسة، وده في نقاش بين أهل العلم الحقيقة، في نقاش بين أهل العلم طويل. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول: مين الفقير والمسكين اللي يجوز إخراج الصدقة وزكاة المال لهم؟ بيقول لك الفقير هو ما لم يجد شيئا البتة، أما المسكين فهو ما يجد ما لا يسد عوزه. طيب لو أنا قلت الفقير والمسكين في سياق واحد، يعني مثلا قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى كل واحد دي صفته اللي انا قلت لك دلوقتي دي. انما لو قلنا كل واحد لوحده، يعني قلنا انفق على الفقير يدخل معاه المسكين، عشان عم بيقولوا اذا اجتمع افترق، واذا افترق اذا اجتمع مع بعض بقى في سياق واحد، يبقى كل واحد دي صفته المعينه. اذا افترقوا اطلقت فقير لوحده او مسكين لوحده، بيعني الايه؟ يعني الوصفين. الوصف ده بتاع المسكين واعلائه على الفقير، انما اخذ من قول الله عز وجل ايه في قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أما السفينة فكانت لمساكين، فقال لك عندهم سفينة لكن مع ذلك إيه؟ لا تسد عوزه. يعني ممكن تلاقي واحد عنده عمارة وبياخد زكاة ماله وزكاة فطر، إزاي الكلام ده؟ أصلا أجار قديم، والناس اللي في الأجار القديم مش عايزين يطلعوا، وده لا يجوز طبعا، فبيعمل إيه؟ اللي هو الأجار اللي مفهوش مدة ده المؤبد. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه بياخد من كل شقه 35 جنيه. 35 جنيه دي هو عنده صحيح عماره في مكان رائع جدا، لكن هي العماره كلها بتعمل له 300 جنيه. 300 جنيه ده بقى يعمل بيهم ايه؟ فتفاجئ تلاقي كده زي في موظفين يحق عليهم زكاه المال وزكاه الفطر، لانه مش لاقي، ما عندوش، تلاقي في كده. نعم. أو مثلا الأخ بيقول في بعض الموظفين ممكن نخرج لهم الزكاة، لو صدق عليه وصف المسكين إن هو، وفي الحقيقة الكلام ده يا إخواننا كلام ملح جدا للأيام دي ومهم جدا، لو أضفت كمان إليه مسألة الإيه؟ مسألة المديونين. في ناس فعلا عجز دينه، أنت عارف دلوقتي الأسعار بتمشي في وتيرة مضطربة جدا وسريعة جدا، يعني ممكن تلاقي مثلا ايه الحاجه تبقى بجنيه وبعدين 2 3 5 9 15، فالعالم بقت يعني انا دلوقتي استدنت واحنا كنا بنقضي الشهر بقد كذا مثلا، فكان عندي فائض، فلما استلفت منك كان عندي ان انا ايه هديك كل شهر قد كذا عادي بسيطه بالنسبه لي. مع الوتيره دي زياده الاسعار بالشكل ده بقيت انا فعلا مش قادر خالص، ما عنديش امل في الموضوع ده. فالإخوة يبحثوا عن هؤلاء وأكثرهم يتعففون حقيقة، لأن هو شكله الظاهري هو مديون لكن شكله الظاهري مستور يعني، فأكثرهم يتعففون، فتبحث عن هؤلاء أنك تؤدي عنه دينه. وقد قال عمر رضي الله عنه إيه؟ إذا أعطيتم فأغنوا. يعني أنا معايا زكاة المال، واحد عليه مثلا ديون قد كذا ألف، وانا معايا زكاه المال ممكن تخرج كلها لده، بس اقسمها على اثنين ولا خرجها لده؟ خرجها لواحد بس. بس يبقى انا ايه؟ ده تعفي من دينه، لان منظومه الزكاه في الاسلام هي عباره عن ان المجتمع ينفي الفقراء، ينفي المعاويز، ينفي المحاويج، زي ما بالضبط منظومه العتق ان هي بتعمل ايه، في اسر، في عبوديه، لكن بيحصل تحرير لدول. بعد كده مستقبلا تلاقي بقى واحد حلف يعتق رقبه، تلاقي حاجات كتير فيها عتق رقبه عشان يبقى السوق ده رائج، ان في ناس ايه يجي بس ياخد كورس في بيتك يتهذب من توحش الشرك، وبعدين تطلقه بعد كده يمشي في الدنيا كويس، يقدر يواجه الناس بنفسيه كويسه، لان الشرك بيغير الفطره، فتلاقيه متوحش، تحس ان هو مش بني ادم. فبناخده نهذبه، ممكن يهذب بقى بالشده والاحكام الرق عشان يطلع حاجه كويسه بعد كده. فده نفس الموضوع، ان منظومه الزكاه بتنفي موضوع الفقراء. فلما تصور يكون في فقير انا مركز عليه مثلا في المنطقه بقى عندنا هنا، والفقير ده بقى ايه؟ الفقير ده بقى بيجي له زكاة مال ذهب وفضة والفلوس اللي بتحل دلوقتي مكانهم اللي هي الفلوس الورق، وبعدين بيجي له زكاة الأنعام وعزكم الله والبهائم، وبعدين بيجي له زكاة الزروع والثمار، وبعدين بيجي له زكاة ده. الراجل ده هيفاجئ إليه ان هو بقى عندي خزين، وعندي لحمة، وعندي عروض التجارة، واحد اداني ثلاجة، واحد اداني غسالة، واحد اداني، تاخد بالك من ده؟ هفاجئ كمان ان بيتي قام اوده، وبعدين معايا فلوس في جيبي، معايا مبلغ في جيبي اقدر افتح لي كشك ولا اسد ديوني واعمل ايه، ده السنه الجايه هبقى فقير؟ ما فيش الكلام ده، مش هيبقى فقير. علشان كده كانت زكاه المال بتقوم عليها الدوله، ان تلاقي ان زكاه المال كان يجمعها الامير. ليه؟ عشان تفرقتها تبقى كده، ان لازم يحصل بقى احصاء للجماعه الفقراء، واحصاء لكده، واحصاء عشان يبذل لهم ده، عشان تبقى المنظومه دي كده كامله، في حته ان ما يبقاش في فقراء تاني، ما يبقاش في مديونين تاني، ما يبقاش زي ما حصل في المثال بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز. انت عارف لما قال اللي عايز يتجوز يجي، ادالهم فلوس، اللي عايز فلوس فقير يجي، لحد ما لقى اللي عايز اي فلوس يجي، اي حد عايز اي حاجه يجيني، ما حدش جه. فكان يشتري القمح ويلقيه على رؤوس الجبال ويقول حتى تأكل الطير وتنعم في عهد عمر بن عبد العزيز. نسأل الله عز وجل من فضله. هل طلب بعض الحوائج من الناس ينافي التوكل على الله؟ لا، التوكل على الله اعتماد القلب على الله، إنما الجوارح تعمل في أسبابها. عشان كده القلب بالأسباب كافر في خاصة نفس ما القلب ملوش دعوة بالأسباب خالص. قلب المؤمن ملوش دعوة بالأسباب خالص، إنما شغل الأسباب فين؟ في جوارحك أنت، في الجوارح. وده تدريب القلب على الأمور دي، إن القلب ينفصل عن الجوانح، عن الجوارح في أمور، ينفصل عنها تماما في أمور، منها هذه الأمور. فعشان كده الجوارح هي التي تعمل في الأسباب، والقلوب تتوكل على الله عز وجل. ما دورنا تجاه إخواننا المستضعفين في سوريا وغيرها؟ أمر يعني في الحقيقة أمر محزن، إن حتى ما تقدرش تقول ابعت له فلوس. ابعت له فين؟ منين؟ أودي له عبر إيه؟ المسألة بقت في غاية الضيق، وده إحنا بنقول تنزلا، إنما هؤلاء لابد أن يهبوا لنصراتهم. ده مش الموضوع ده يقول له خد فلوس، ده أروح معاك وأواجه معاك. واجب ان يهب لنصرته، لكن ده نسال الله عز وجل ان يغيثنا واياكم واياهم. لكن على كل حال لا يعدم المرء على الاقل في الوقت الراهن انه ايه؟ ان تنشغل بهم. مش احنا قلنا ان بشر بن الحارث الحافي لما دخلوا عليه لقوه حاطط هدومه على المشجب. المشجب ده ثلاث خشبات عاملين كده زي الشماعه دلوقتي في زماننا يعني. ولابس هدوم خفيفه قوي وقاعد، الدنيا بقى ثلج، برد الشام ده حاجه صعبه. العراق وقعد يتنفض، فقالوا له طب انت هدومك متعلقه، طب انت بتلبسش ليه؟ ما في عبايه صوفه اهي وفي حاجات ممكن. فقال تفكرت، هو ده اللي بينقصنا بقى، تفكرت في اخواني المستضعفين من المسلمين الفقراء، ما يصنعون في هذا البلد الخرس؟ فما استطعت ان اواسيهم الا بان اشعر بشيء مما يشعرون به. راح مخفف هدومه وقعد يقول واسيهم اما تنفض شويه من البرد كده اقول لا اله الا الله. احنا دلوقتي في الايام الساعه دي لما تبص نفسك داخل وقافل الباب وقافل الشباك وقاعد وتحس ان هي الساعه دي داخله منين، مش احنا بنقول كده البرد ده زاحف كده من ما تقفله يا اولاد الحاج في تحت الباب حشر حته قماش هو داخل برده تلاقي البرد داخل لك على طول بتفتكر لا اله. امال بقى العالم اللي قاعده في التلج، احنا اما تيجي تقول لي مثلا الدنيا اقول لك الدنيا تلج، دي مبالغه ولا حقيقه؟ دي مبالغه، بس هم لما تقول له الدنيا تلج دي ايه حقيقه ده تلج بجد. امال الناس دي عايشه ازاي؟ فقط انعطاف قلبك عليه وفكرك فيه على الاقل شيء ناجع دلوقتي. نسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول متى يجوز الاستدلال بالاحاديث؟ خلاص فاضل دقيقتين. متى يجوز الاستدلال بالاحاديث الضعيفه والموضوعه؟ من الخطا اني اقول الحديث الضعيف والموضوع حطه مع بعضه كده. ليه؟ احنا عندنا تقسيمه الاحاديث الضعيفه، الاحاديث الضعيفه رتب، منها ما يؤخذ به ومنها ما يحرم الاخذ به. فالحديث الموضوع محض كذب، فازاي احطه مع الحديث الضعيف؟ عشان كده القول بان الحديث الضعيف لا يعمل به في الفضائل تويد بينه وبين الموضوع، وده ظلم. والا ما كانتش التقسيمه، امال العلماء قسموا ليه؟ قالوا ان في حديث موضوع وحديث متروك وحديث شاذ وحديث منكر، مش التقسيمه دي بندرسها في المصطلح؟ طب هم قسموا التقسيمه دي لما هو كله مش نافع، كنا نقول كله ضعيف وخلصنا، مش كده ولا لا؟ انما في الحقيقه لا، في فرق بين ده وده. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، ايوه يعمل به في فضائل الاعمال، بل الحديث الضعيف اذا ورد من اكثر من وجه وافتى به الفقهاء فهو تقويه لايه؟ لهذا الحديث الضعيف. وده برضه اللي لازم الاخوه ياخدوا بالهم منه، ان احيانا بيوافق فتوى الفقهاء فيكون ايه؟ بعض الاحاديث الصحيحه بيبقى صحيح السند لكن لا يوافق فتوى الفقهاء، فتلاقي العلماء يقفوا من ناحيته، زي ما تلاقي مثلا امام الترمذي رحمه الله يقول هذا حديث حسن وليس عليه العمل. ده حديث حسن قدامي هو سنده حسن، بس انا ما حدش افتى بيه، فاكيد في عله بقى انا ما اعرفهاش، كانه عايز يقول لك اكيد في عله بس انا ما وصلتلهاش، فما اقدرش اتجاسر ان انا اخذ بيه. الحقيقه الامام النووي رحمه الله ساق الاجماع في كتاب المجموع، ساق الاجماع على اخذ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، وكذلك الامام السخاوي رحمه الله في شرح الفيه العراقي في فتح المغيث مش تقبل الاجماع، قال لم يختلف في ذلك الا المالكيه، والمالكيه يقولون بحجيه الحديث المرسل، والحديث المرسل ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف مش كده؟ وعايزين بيقول لك المالكيه قالوا بحجيه الحديث المرسل، كانه عايز يلزمهم بان ايه؟ حتى القول دوت ما هوش، كانه عايز يقول ان حتى مش قول المالكيه جميعا، وانما ذكر عن ابي بكر ابن العربي فقط رحمه الله ورضي عنه. والاحاديث الضعيفه لا تخرج ان تكون تحت اصول صحاح. الحديث الذي يناقض الاصل الصحيح اسمه حديث منكر. يعني مثلا حديث لا استطيع ان اخذ به بحال، ايه هو الحديث ده؟ حديث مثلا تقول عائشه رضي الله عنها ما راى رسول الله مني وما رايت منه. ما راى مني وما رايت منه يعني لم ينظر الى جسدي ولا الى عورتي، ولم انظر الى عورتي. طيب انا ما اقدرش اخد بيه ليه؟ خالص خالص بعد ما اقدرش، لانه مصادم راسا لحديث في الصحيحين، هو اصلا ضعيف لكنه مصادم لحديث في الصحيحين. ايه الحديث ده بقى؟ كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء يقال له الفرق او الخلاب، فكان يغترف منه واغترف منه، فيقول خلي لي واقول خلي لي. لما هم بيغتسلوا سويا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغترف من الاناء ويغتسل، فيلزم لي شويه ويقول له طب سيب لي انت كمان شويه، واخد بالك؟ طب احنا بنغتسل ايه؟ مجردين طبعا ولا لا؟ يبقى الحديث ده بيعارضه راسخ، فبالتالي ما اقدرش. لكن الحديث الضعيفه بيبقى حتى من شروط قبولها والعمل بها ان يندرج تحت اصل صحيح. يعني كان مثلا حديث مثلا في فضل التسبيح، احنا عندنا حديث صحيح كتير جدا في فضل التسبيح، لكن لما يجي حديث فيه قصه زياده ولا لفظ زياده ولا حاجه وفيها ضعف ممكن يمشى لأن الأصل إيه؟ الأصل إنه موجود. والحقيقة ده أكثر ما يكون في الأحاديث الضعيفة. هل يمسك المحدث المصحف إذا كان يقصد الحدث الأكبر؟ فلا. فالمحدث حدثا أكبر يعني على جنابة أو المرأة الحائض والنفساء فإنه لا تأخذ المصحف، لا تمسه ولا تحمله ولا تقرأه تسميع يعني تسمعه كده، ولا الجنب كذلك لا يمسه ولا يحمله ولا يقرأه. إنما المحدث حدث أصغر لا يمسه ولا يحمله لكن يجوز له إيه؟ أن يقرأه. دي مسألة خلافية لأن برضو بعض الإخوة بيبعت لي حاجات يقول لي في بعض العلماء قالوا، دي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأئمة الأربعة على ما أقوله لك، الأئمة الأربعة على ذلك. ودي مسألة المسائل اللي هتهولنا فيها الحقيقة، عشان كده أنا بقول لك الكلام ده. خلينا نقول الفتاوى الأخرى لأصحاب الأعذار. واحد بيحصل له تهيج في القولون فيخرج ريح باستمرار، اتوضى مرة وجي يمسك المصحف أحدث تاني، نقول له إيه؟ اقرأ. فبعض أهل العلم يجيزون للمحدث حدث أخر مثلا. إنما امرأة مثلا تحيض أسبوع، تلاقي بعثين النساء أسئلة تقول لك طب حامسة القرآن في أسبوع، يعني أنت هتقعد سبعة أيام بس تنسي القرآن؟ وبعدين ما أنا عندي صفة بديلة اللي هو إيه؟ السماع. يعني ممكن طب امرأة بتحفظ الطلب الولاد يسمعوني ونسمع بس وأصحح. وفي ذلك قد رخص فيه بعض أهل العلم في الآية والآيتين من الأذكار، وحب الله أذكار الصباح والمساء بنقرأ فيها بعض آيات مش كده؟ قال لك يرخص في ذلك، بعضهم رخص في هذا مع أنه يحرم الأصل لكن رخص في هذا. فممكن ترد على الولد لما يجي يغلط أو كده. اليومين ثلاثة بتوع الحيض كمدرسة تعملهم إيه؟ المراجعة الشهرية. ممكن نمشيها كده، لكن ان يمتهن المصحف. احنا النهارده بقت عندنا بقينا نتهاون بالامور دي، بحيث ان المراه تلاقي امراه دخلت المسجد وهي حائض بفتوى، وبعدين تلاقيها تمسك المصحف وهي حائض. ده كده في اعتبار لحرمه المسجد كحرمه المصحف وكذلك حرمه المصحف. مش ممكن يكون ده هو ده فحوى الشريعه، فهو الدين. أنا قلت لك قبل كده أن الإمام الغزالي رحمه الله بيقول وقد ذهب بعض أهل العلم لأنه إذا دخل بالمصحف عليه يقوم. الكلام ده مش سنة ومش هنعمله، بس عايز أقول لك أن تصور شفافية العلماء قالوا إيه؟ إن لما أقول لك يا فلان يا عادل قوم هات المصحف لو سمحته، هو جايبه لي ودخل علي أمان قايم واقف، تقوم تقف طالما لقي المصحف في إيده. تصور لو أنا أمسكه وأنا تمسكه الحائض وتمسكه الجنب وتمسكه بالشكل ده. فده أمر عايزين نحتاط فيه إلا لمن كان عنده أسر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.